قال مالك: فأما الذي يحلف على الشيء وهو يعلم أنه آثم، ويحلف على الكذب وهو يعلم ليرضي به أحدا أو ليعتذر به إلى معتذر، أو ليعتذر به إلى معتذر إليه، أو ليقطع به مالا، فهذا أعظم من أن تكون فيه كفارة. القسم الثالث وهو اليمين الغموس الذي قال فيه مالك لا تحتمل كفارة، ولكن جاءنا بتفصيل، وهي اليمين التي يحلف عليها وهو كاذب ويعلم أنه كاذب. لأي شيء؟ ليرضي بها أحد، ليعتذر بها عن أحد، ليقتطع بها حق أحد. إذن اليمين التي لا تحملها كفارة ما هي؟ يحلف على شيء مضى. اليمين الغموس لا تكون في المستقبل أبدا، إنما تكون عن شيء في الماضي، وهو لأن الإخبار بالكذب لا يكون في المستقبل، إنما يكون عن شيء إيش؟ الجملة الخبرية هي نسب فيها كلام فيه نسبة إسناد، أو فيه النسبة الإسنادية الواقعة، ونسبة الإسناد لا تكون إلا في الماضي الواقعة بالفعل. قام زيد، أسندت القيام لمين؟ لزيد. لكن قم يا زيد، هل نسبة القيام واقعة بالفعل ولا تطلب إيقاعها؟ نسبة القيام لزيد في الفعل الأمر واقعة ولا مطلوب إيقاعها؟ مطلوب إيقاعها، إذن لسه ما وقعت. فهكذا اليمين الغموس إخبار، والإخبار لا يكون إلا عن ماض واقع. فإذا حلف ليرضي أحد، نعم، أولا ليرضي أحد، يرضيه على أي شيء؟ في هذا كونه يرضي إنسانا أو يعتذر لإنسان، الاعتذار طلب رضا أيضا. أنت تعتذر لإنسان ليش؟ تطلب رضا. هنا يقول الباجي والمالكية وغيرهم قد تقع حالات يحلف فيها الإنسان على غير الواقع وهو يعلم، ولكن لا لاقتطاع حق ولا لإبطال حق ولا لإحقاق باطل، لأن جرم اليمين الغموس وخطرها في إحقاق الباطل وإبطال الحق. أما إذا كانت في غير ذلك، إنسان في غيبته تكلمت عنه شيئا بلغه فشوش خاطره، فجئت تعتذر إلي وبدر منك اليمين بأنك ما قلت هذا، لا تريد بذلك أنك تسقط حقا من حقوقه، ولكن تريد أن تصفي نفسه، تريد أن تعتذر عما بدر منك. الشافعي يقولون هذه يمين لأنه عقدها لأنه غير الواقع، والمالكية يقولون الغرض في ذلك إصلاح ذات البين، فهي لم تقتطع حقا ولم تحق باطل ولم تبطل حقا، فليست من هذا. وإذا كنت سمعت بين اثنين من خصومة وعداوة ووصلت إلى حد الخطورة فسعيت بينهما بالصلح، وجئت ابتداء للطرف الأول: يا فلان، سمعت أنك متخاصم مع فلان، ليش؟ أنا أعرف بأنه صديقك ويثني عليك ولقيته قريبا وجاء سيرتك، ما تكلم إلا بالحسن الجميل وأنه آسف على ما كان منكما. في حصل شيء من هذا كله؟ ما حصل ولا كلمة. عجيب، هو يقول هذا؟ ما كنت أظن إلا أن صفته، لا أبدا، أنت فاهم غلط، والله أفكر في الموضوع. فجئت للطرف الثاني: يا فلان، علامك أنت متحامل من فلان، وفلان هذا لا يكن لك إلا كل خير، وهذا أخوك في الله، وهذا كذا، ويثني عليك، وهو عجيب، كيف هذا يصير؟ والله كان كذب، أنا متأسف. فذهبت للطرف الأول مرة أخرى: والله فلان يا أخي متأسف، كل الأسف على اللي حاصل، والله أنا كمان كذلك. متى نتقابل؟ طيب اتفضلوا عندي. وجمعتهما على صلح. نسجل عليك الكذب في هذا، ونسجل عليك السعي بالكذب وبالإثم وباليمين الغموس؟ لا، لأنك ما أردت إحقاق باطل ولا إبطال حق، وسعيت بالإصلاح بين الطرفين. فعلى هذا يكون في سعيك بين الطرفين بالإصلاح يكون فيه ثواب لك، لا إثم عليك في هذا، ولكن كما أشرنا لا لإحقاق باطل ولا لإبطال حق. فقول مالك لا ليرضي أحد ولا يعتذر عن شيء لأحد، يعلق على ذلك الباجي بقوله ورواية ابن حبيب عن مالك إن كان يعتذر عن خطأ في غيبته ليصلح ذات البين بينهما فلا شيء. يبقى إذن كلام مالك لا ليرضي أحد ولا ليعتذر عن أحد ليست على إطلاقها. ويعلق على هذا القول بأن يحمل كلام مالك إذا أراد المكر أو الخداع لصاحبه يعتذر إليه في صورة المخادعة، فحينئذ يكون داخل في هذا الباب. أما إذا كان يعتذر إليه على سبيل إصلاح ذات البين وإزالة الجفوة فيما بينهما فليس داخلا في هذا الباب. ولكن القصد في الأول إذا كان يعتذر إليه على سبيل المكر وعلى سبيل الخداع فإنه آثم وداخل في معنى اليمين التي لا يكفرها شيء. ونقل عن الشافعي إذا كان بسبيل المكر فهو لا إثم عليه في اليمين ولكن في المكر والخداع. لكن يهمنا ظاهر كلام مالك لا ليرضي أحد ولا ليعتذر عن أحد، فهذا فيه تفصيل عن مالك ابن حبيب يروي أنه إذا كان اعتذارا لإيش؟ لإصلاح ذات البين فلا يدخل في إيش؟ في هذا الإثم. أما ولا يقتطع حق أحد فهذا باتفاق ولا خلاف فيه، من حلف وهو يعلم كذبه في يمينه ليقتطع حق إنسان أيا كان هذا الحق، ولو عود من أراك كما قيل ولو قشة، ويحلف عليها عامدا متعمدا فهذا داخل في هذا الباب. وهذه اليمين هي اليمين الغموس لا تدخلها كفارة. والرواية عن الشافعي بأنها فيها الكفارة لأنها يمين منعقدة وهو بذلك آثم أيضا. لكن يهمنا ما عليه الجمهور بأن اليمين الغموس وهي التي تغمس صاحبها في الإثم أو في النار عياذا بالله لا تقوى اليمين على أن تكفرها. هو هذا أو يقطع به مالا، مالا أو مطلق حق يتوقف عليه حق شرعي يقتطعه بهذا اليمين او يبطله بهذا اليمين، فهذه اليمين التي لا تحملها كفاره.